بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بن خليفة التميمي. والآن مع المادة. تقرأون شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل أن نشرع في بيان ما احتوته هذه العقيدة الوسطية من مسائل وقضايا، أحب أن أقدم ببعض المقدمات. وأول تلك المقدمات ما يتعلق بشأن هذا العلم، علم العقيدة. فإن كثيرا من طلبة العلم قد يدرس جزئيات هذه العقيدة دون أن يستوعب كيفية الربط بينها وبين ما يعنيه هذا العلم، فلا بد من وضع مقدمة هنا تتعلق بأمر هذه العقيدة لكي يستطيع طالب العلم أن يربط بين جزئيات المسائل وبين كلياتها. فعلم العقيدة علم يعنى بباطن الإنسان، فنحن إذا ما تأملنا حديث جبريل المعروف والذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، ففي ذاك الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الأمور الظاهرة، وجعل أركان الإيمان الأمور الباطنة، وذكر الإحسان، والإحسان مجموع الأمرين، لأن الإحسان هو إتقان الظاهر والباطن. فإذا ما أتقن الإنسان الظاهر والباطن فإنه بذلك يكون من أهل الإحسان. فإذا قلنا إن العقيدة أمر يعنى بالباطن، فالسؤال الذي يفرض نفسه: ما هو الباطن؟ الباطن هنا مجموع أمرين: أمر الفكر والنظر، وأمر الإرادة والعمل. ونحن لو تأملنا في عدة نصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لو تأملنا في تلك النصوص أرشدتنا تلك النصوص إلى مفهوم هذا الباطل. فقول الله عز وجل في تزكيته لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. لاحظ هنا أنه زكاه في جانبين، وكذا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء من بعده، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وإذا ما جمعت بين الآية والحديث تجد أن لكل لفظ ما يقابله. فالرشد ضد الغواية، والهدى ضده الضلال. فإذا أخبر الله تعالى بكمال الهدى والرشد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا زكى النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء وأخبر بأنهم راشدين مهديين. والرشد مكانه العقل، مكانه العقل، وذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن اليتامى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. متى يدفع المال إلى اليتيم؟ متى يدفع المال إلى اليتيم؟ إذا بلغ رشده، وليس ببلوغه سن التكليف. إذا ما أحسن التصرف في هذا المال وأحسن صرفه وأحسن تحصيله، فعند ذلك يدفع إليه هذا المال. أما إذا لم يحسن ذلك فلا يدفع إليه هذا المال. فالرشد مكانه العقل، والهدى مكانه الإرادة أو القلب، القلب بمفهومه الخاص، لأن القلب في الحقيقة هو الباطن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول إن القلب هو مجموع الأمرين، مجموع الفكر والنظر ومجموع الإرادة والعمل. وإن كان في بعض النصوص قد يطلق القلب ويراد به أحد الجانبين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فدعا هنا بكمال الأمرين، بكمال الإرادة والعمل، وبكمال الفكر والنظر. ولو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام، فهذان الاسمان أصدق وصف على هذا الإنسان، لأنك في إرادة دائمة وكسب دائم، إما إلى خير وإما إلى شر، وفي هم وتفكير دائم، إما إلى خير وإما إلى شر. فهذان الاسمان أصدق وصف على هذا الإنسان. فهذا الوحي جاء يخاطبك أيها الإنسان من داخلك، وهذه العقيدة جاءت لتعنى بك من داخلك، وداخلك هو هذان الأمران. وذلك تأمل قول الله سبحانه وتعالى حيث قال: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. لماذا ذكر الشعراء ولماذا ذكر الكهان هنا؟ ما وجه هذا الذكر في باب الثناء على الوحي؟ أي لتعلم أن هذا الوحي جاء يخاطبك هذا يا أيها الإنسان، وليس هذا الوحي مجرد قول شاعر يتلاعب بالمشاعر والإرادة. فالشاعر يتلاعب بإرادة الإنسان ومشاعره، ويحاول في بعض الأحيان أن يقلب الحق باطل والباطل حقا، فقد يحبب الزنا باسم الحب والغرام وغير ذلك، وهكذا فيما يفعله كثير من الشعراء. فتأمل في هذه الآية كيف قال وما هو بقول شاعر، لأن الشاعر يتلاعب في الإرادة وفي المشاعر، ولا بقول كاهن، لأن الكاهن يتلاعب بالحقائق العلمية. فإذا نزه الله هذا الوحي من أن يكون من هذا أو من ذلك. وتأمل كذلك هذا النص في سورة الشعراء، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، فذكر الكهان. ثم قال الشعراء يتبعهم الغاوون، فذكر الصنفين هنا، أعاد ذكر هذين الصنفين. والشيطان عدو الإنسان لا يدخل عليك إلا من أحد هذين البابين، إما باب الشهوات الحرام، وهذه تتسلط على ماذا؟ تتسلط على الإرادة، وإما من باب شبهات الضلال، وهذه تتسلط على الفكر والنظر. فإذا نخلص من هذه النصوص إلى أن الباطن مجموع الأمرين، مجموع الفكر والنظر، ومجموع الإرادة والعمل. وقد لخص لك السلف هذه الحقائق بقولهم الإيمان قول وعمل، قالوا لك الإيمان قول وعمل، ومعنى قولهم قول أي علم، يعنون بهذه العبارة علم، أي أن الإيمان علم وعمل. فعلم يجعل الإنسان يميز بين الحق والباطل، وبين يعني الهدى والضلال، وبالتالي يعرف الإيمان ويعرف الكفر، يعرف الإيمان لكي يقوم به، ويعرف الكفر لكي يجتنبه. وعمل الجانب الإرادي. ولذلك إذا درست العقيدة افهم أنها تقوم على مجموع الأمرين، وهذا ما تميز به منهج السلف من قولهم إن الإيمان قول وعمل. تميز منهج السلف أنه اعتنى بكلا الجانبين، اعتنى بك علما واعتنى بك عملا، اعتنى بمجموع الأمرين في هذا الباطل الذي هو في الحقيقة بصلاحه يصلح أمر الإنسان كله، لأنه متى ما صلح الباطن صلح هذا الظاهر، واستقامت الجوارح بناء على استقامة هذا الباطن. فافهم أن هذا هو المقصود بعلم العقيدة. وأعطيك بعض الأمثلة كتطبيقات على هذا الذي سمعته. تعال إلى الإيمان بالله تعالى. الإيمان بالله تعالى كيف يتم؟ كيف تكون مؤمنا بالله تعالى؟ لا تكون مؤمنا بالله تعالى حتى تعرف الله، وهذا جانب إيش؟ جانب علمي. وحتى تعبد الله، وهذا جانب عملي. إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم؟ حتى تصدق به، وهذا جانب علمي، وحتى تتبعه، وهذا جانب عملي. إيمانك بالقرآن كيف تكون مؤمنا بكتاب الله تعالى؟ القرآن إما أخبار وإما أوامر، فحق الأخبار أن تصدق، وحق الأوامر أن تتبع. إذن ما جاء هذا الوحي إلا ليصلح هذا الباطن، فهذا هو علم العقيدة. إذا أنت درسته وإذا أنت تعمقت فيه بقدر هذا التعمق بقدر ما تصلح من باطنك، وإذا أصلحت هذا الباطن استقام نظرك فترى الحق حقا وترى الباطل باطلا، تستقيم عندك أمور النظر وتستقيم بهذا الوحي الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستقيم كذلك باتباع الأوامر. فمن هنا قدمت بهذه المقدمة المختصرة، وأنا مطلوب مني ومشروط علي أن أختصر ولا أتوسع، عسى أن نستطيع أن نكمل في هذه الأيام يعني شرح هذه العقيدة. فأريد أن يتنبه الإخوة وحين ندرس هذه الأبواب وهذه المسائل ماذا يعني علم العقيدة، لأننا للأسف نعاني أن الكثير من طلبة العلم يدرس هذه المسائل مجزأة ولا يحسن وضعها في مكانها. فأنت مثلا إذا جئت ودرست باب الأسماء والصفات فله مكانه الذي يتوجه إليه، فأنت هنا إذا درست باب الأسماء والصفات على سبيل المثال فهناك جانب علمي، وهو أنك عرفت الله سبحانه وتعالى وميزت بين هذا الإله وبين الآلهة الباطلة، وعرفت ما استحقه من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وإلى غير ذلك من هذه الجوانب العلمية. وهكذا إذا درست أعمال القلوب من خوف ورجاء وتوكل ولذلك هذه جوانب عملية، وطبعا كلا الأمرين لا بد منه. فعندما يقول السلف الإيمان أي العقيدة قول وعمل، فإنها تعني مجموع الأمرين. لا يغني العلم وحده ولا يغني العمل وحده، لا بد من مجموع الأمرين، لا بد أن يكون هناك مجموع الأمرين حتى يمكن تتحقق عقيدة حقة في نفس المؤمن. فنحن لا نكتفي بباب العلم بالله سبحانه وتعالى، فهذا العلم لا بد أن يتبعه العمل، وإن كان كما قال السلف باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فلعل في هذه المقدمة المختصرة بيان لمفهوم العقيدة، أن العقيدة الباطن الذي هو باطن هذا الإنسان، وأن الباطن يعنى بمجموع الأمرين، يعنى بجانب العلم ويعنى بجانب العمل. فبالتالي بدراسة هذه العقيدة يتم تصحيح هذين الجانبين، وبصلاحهما يصلح حال الإنسان في جميع أحواله بإذن الله سبحانه وتعالى. فمتى ما ازداد علما بها وتعمقا فيها فإنه بذلك يصلح من أمر هذا الباطل، وكذلك يكون بذلك سببا في صد وسد منافذ الشيطان، وهي شبهات الضلال وشهوات الحرام. فنحن متى ما استقام فكرنا ونظرنا وعلمنا واستقامت كذلك إرادتنا صلح حالنا، ومن هنا يجب أن نعنى بهذا الجانب أعظم العناية، فنأخذه من منبعه الصافي. وبالتالي نحن أمناء ومسؤولين عما نعلم ومسؤولين عما نعمل. فبالتالي ما نعلمه وما نعمله يجب أن يكون وفق ما أخبر الله وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا مفهوم العقيدة، هذا مفهوم العقيدة. والعقيدة بحمد الله تعالى سهلة، والله إنها لسهلة وميسرة ومحببة إلى النفس، لكن متى ما أحسن الإنسان أخذها من معينها الصافي، ومتى ما أحسن استيعابها وفهمها على الوجه الذي ينبغي. أما إذا حصل خلل من جهة المأخذ أو من جهة التطبيق فهذا الخلل يعود إلى من؟ إلى المتلقي، يعود إلى من؟ إلى هذا المتلقي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية. أحببت أن أنبه إلى أمر ونحن نقرأ هذه العقيدة، وهو أن هناك أوليات وأولويات في العقيدة. فأوليات العقيدة مرتبة، وفي العقيدة وفي هذا الدين أوليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن، قال فليكن إيش أولا، يعني في أول ولا ما في أول، في ترتيب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله، وفي رواية أن يوحد الله. العقيدة فيها أوليات وفيها أولويات. فأنا أريد وأنت تدرس يعني هذه العقيدة أن تتأمل في ترتيب هذه الأولويات، كيف رتبها المصنف، وهذا ترتيب أهل السنة والجماعة. فأول ما يبدأون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهكذا تأتي تبعا لذلك بقية أركان الإيمان. فأنت عندك أوليات وأولويات مرتبة، لسنا والله بحاجة إلى من يعيد ترتيب أولوياتنا، تنبه لهذا. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. فقد يأتي في وقت من الأوقات من يحاول أن يغير هذا الترتيب، وأن يقدم بعض أمور هي جاءت في آخر الأمر، ويريد أن يجعل منها أن تكون في أول الأمر. فهل من ساق وراء رغباته، أو وراء هذا المنهج الذي قد يخططه البعض؟ أبدا. فيرجى أن يتم التنبه لهذه المسألة، أننا أصحاب عقيدة فيها أولويات وفيها أوليات، ولسنا بحاجة إلى من يعيد لنا ترتيب هذه الأمور. فلا يأتي إنسان فيجعل من مسائل الأحكام أو مسائل الأسماء أوليا، فيجعل من مسائل الخلافة والإمامة أول هذه إيش المسائل، ويرجئ مسائل الإيمان بالله إلى آخر الأمر. فمتى ما جاء إنسان ويريد أن يحيد عن منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف، فيجب أن يكون كل منا يقول له قف، فليس هذا هو سبيلنا، ليس هذا هو سبيلنا، أمورنا مرتبة بحمد الله تعالى. فبالتالي نحن نتميز بأمرين بحمد الله تعالى: الثبات، فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه فنحن عليه إلى هذا اليوم. والله ما نرضى أن نحيد عن هذا قدر أمله، وإن حدنا عن هذا فنحن والله في ضلال، والعقيدة بنا براء إذا كنا قد حدنا عن هذا المنهج. فالأولويات يعني الأمور ثابتة بحمد الله تعالى، فما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن عليه إلى هذا اليوم، ونسأل الله أن نموت على ذلك. ثم بحمد الله تعالى نحن لنا سند، عقيدتنا ليست منبتة، ليست منقطعة، لا يعني تقف إلى عصر معين، هي العقيدة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين وفاته، واستقام عليها أصحابه رضوان الله عليهم. فهذه العقيدة محفوظة لنا سندا. فيعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كنا على هذه العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه فنحن على الحق بإذن الله تعالى، وإذا حدنا فضلالنا على أنفسنا. فلنعلم أننا أمام ثوابت وأمام أمور مسندة متصلة بسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك تميز أهل السنة، ومن أسمائهم أنهم أهل الحديث، تميزوا بالإسناد. ولذلك بحمد الله تعالى ما يتميز به أهل السنة، إذا وضع الواحد منهم صحيح البخاري تحت إبطه وتعلمه، فتراه كما يدرس ما يتعلق بأبواب الصلاة يدرس ما يتعلق بأبواب التوحيد والإيمان. فنحن لا نهجر أبواب التوحيد والإيمان في صحيح البخاري، نأخذ بها ونقول بها. بينما أهل الباطل وأصحاب الفرق المنحرفة متى ما جاء لكتاب التوحيد من صحيح البخاري أعرض عنه ولم يأخذ به. فبحمد الله تعالى نحن نحافظ على هذا الثبات ونحافظ على هذا الإسناد، ونحن مستقيمون عليه. فلا بد من مراعاة هذا الترتيب، ولا بد من مراعاة هذا الثبات، ولا بد من مراعاة هذا الاتصال بين سلف الأمة ومن جاء بعدهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك. يعني هذه يعني مقدمة مختصرة فيما يتعلق بهذا الجانب. فنعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو هنا ذكر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. نعرف أن هناك ألقاب لأهل السنة والجماعة في هذا الشيء، منهم أهل السنة، أهل الجماعة، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، الغرباء. فهذه المسميات جاءت بها النصوص. وبحمد الله تعالى عرف أهل السنة بأنهم هم أهل السنة، فهذا هو اسمهم. ثم يعني كما جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فهم الطائفة الناجية والطائفة المنصورة التي استقامت على هذا المنهج الذي يعني جاء به الوحي، فلزمته علما ولزمته عملا ولزمته دعوة. فأهل السنة تميزوا بهذا الثبات على هذا الحق. فأول ما بدأ به المصنف، وهنا تأتي الأوليات، أول ما بدأ به ذكر أركان الإيمان. فقال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي جاء بها حديث جبريل. ونحن نعرف أن لفظ الإيمان تارة يطلق ويراد به مجموع الدين، وتارة يطلق ويراد به الأمور الباطنة. ولفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فحديث الإيمان 70 شعبة، فهنا هذا شمل جميع أمور الدين. فالإيمان يشمل جميع أمور الدين أحيانا، وتارة يراد بالإيمان الجانب الباطن من الإنسان، يعني كما في حديث جبريل عندما سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. فهنا يراد به الأمور الباطنة. وهكذا الإسلام تارة يطلق الإسلام ويراد به جميع الدين، إن الدين عند الله الإسلام، وتارة يطلق ويراد به الأمور الظاهرة كما في حديث جبريل. فعلى هذا نعلم أنه يعني هذه من الألفاظ التي أحيانا تكون تعم جميع الدين، وأحيانا تختص ببعض الدين. فهنا مراد المصنف هنا ما يتعلق بالأمور الباطنة. الإيمان لغة، هذه مسألة، هل الإيمان لغة التصديق، أو أنه أمر يشمل التصديق ويشمل معه غيره؟ فالصواب أن الإيمان ليس مجرد التصديق. الإيمان ليس مجرد التصديق، فالإيمان يشمل التصديق ويشمل ماذا؟ الإقرار والانقياد. وهذا تطبيق لما ذكرناه في مسألة العقيدة. فلاحظ هذه المسألة، طبقها بما ذكرناه في المقدمة، حاول أن تطبقها بما ذكرناه في المقدمة. هل الإيمان مجرد العلم؟ هل الإيمان مجرد أن تعلم؟ ها؟ أو هناك إرادة لابد أن أن تنقاد. فإذا هل العقيدة، إذا قلت الإيمان، هل الإيمان، هل العقيدة مجرد علم؟ هل هي مجرد علم؟ أبدا والله ليست مجرد إيش؟ مجرد علم. عرفت هذا؟ قد يقول لنا قائل نحن الآن في جانب لغوي، لا تدخلنا في الجانب إيش؟ الشرعي. نعم نحن معك الآن في الجانب اللغوي. الإيمان ضده إيش؟ ضد الإيمان ماذا؟ الكفر. وضد التصديق إيش؟ التكذيب. فهل يعني الكفر يختص بالتكذيب فقط، أو قد يكون الكفر إباء واستكبار، وقد يكون جحود وعناد، وطبعا أنواع متعددة من الكفر، هناك كفر الإعراض، هناك كفر الشك، أنواع متعددة من الكفر. فلا يختص الكفر بمجرد التكذيب، فالتكذيب كفر التكذيب نوع من أنواع إيش؟ نوع من أنواع الكفر. فإذا الكفر أعم من إيش؟ من كونه أن يختص أو يقتصر على مجرد إيش؟ التكذيب. ثم لو جئنا في استعمالات هذه الكلمة، فعندما يقول شخص طلعت الشمس، إيش نقول له؟ لو أخبر بخبر وقال يعني في الساعة 7 طلعت الشمس، إيش نقول له؟ صدقت. عرفت هذا؟ فنلاحظ أن التصديق يختص بالخبر إيش؟ المشاهد. عرفت هذا؟ أما الإيمان فإنه يكون مختص بالخبر إيش؟ الغيب. فأمور الغيب إذا ما يخبرك الإنسان بشيء مغيب نقول آمنا لك أو آمنا بك. وأيضا حتى في الاستعمال اللغوي يعني آمن تتعدى بإيش؟ فتقول تتعدى بالباء، آمنت بك أو آمنت به. عرفت هذا؟ وتتعدى باللام، لكن ما تقول آمنته، إنما تقول إيش؟ آمنت له أو آمنت به. بخلاف صدق فإنها تتعدى إيش؟ تتعدى بنفسها، تقول صدقته أو صدقتك. عرفت هذا؟ وتقول مثلا صدقت به. فهناك فرق حتى في الاستعمال إيش؟ اللغوي. وكذلك لفظ الإيمان يحوي معنى الأمن، يحوي معنى إيش؟ الأمن والأمان، وهذا الأمن ضد الخوف، فهذا يحويه لفظ الإيمان ولا يحويه لفظ إيش؟ لفظ التصديق. فالشاهد أن هناك فوارق في الاستعمالات وفوارق في اللغة. وكذلك من المعلوم أنه في لغة العرب يمتنع الترادف التام. ما معنى الترادف التام؟ أن تكون كلمة هي بمعنى الكلمة الأخرى في كل استعمالاتها وفي كل أحوالها. هذا ممتنع في لغة العرب. لا بد أن تجد في أحد هذين اللفظين هذا المعنى وزيادة، هذا المعنى وزيادة. فبالتالي أيهما أعم، لفظ الإيمان أو لفظ التصديق؟ لفظ الإيمان. فلفظ الإيمان أعم من إيش؟ من التصديق في بها. فهو يحوي معنى التصديق، وذلك من عرفه بالتصديق فنقول تعريفك ناقص قاصر، لا نقول خاطئ. فرق في العبارة، لا نقول خاطئ إنما نقول ناقص وقاصر. فالإيمان ليس مجرد التصديق، الإيمان ليس مجرد إيش؟ التصديق، وإنما التصديق مع الإقرار والانقياد. وهذا نلاحظه كما قلنا في التطبيق، إذا جئنا للإيمان فلا تكون مؤمنا حتى تعلم وحتى إيش؟ تعمل. فلا بد من تصديق الذي هو علم، ولا بد من إيش؟ من عمل الذي هو الانقياد. فمن هنا نفهم في خلاصة أن الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق، وإنما هو مجموع التصديق مع الانقياد، مع إيش؟ الانقياد. فلذلك يعني العقيدة كما هو معلوم تجتمع على ثلاث أمور في هذا الشيء، أنها اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فلا بد فيها من هذه الجوانب. وإذا جئنا للقلب كما قلنا القلب كما يقول العلماء الذي هو الباطن هو مجموع التصديق والانقياد. فبالتالي إذا جئت إلى كلام أهل العلم في مسألة الإيمان وخاصة العمل القلبي يعني ينصون على هذه الحقائق، أن العمل القلبي مجموع الأمرين، التصديق مع الانقياد الذي شرحناه لك في المقدمة بأنه هذا هو العقيدة، هذه هي العقيدة. فإذا قلنا تستفيد من المقدمة أمرين، أن القلب ليس مجرد الإرادة وليس مجرد المضغة، وإنما هو المضغة مع العقل الذي هو الفكر والنظر. وتستفيد أن الإيمان ليس مجرد التصديق. وإذا شئت أن تقرأ هذا اقرأه يعني في كلام شيخ الإسلام في رسالة بعنوان رسالة في العقل والروح، رسالة في العقل والروح. هذه رسالة طبعت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. اقرأ في آخرها، ذكر شيخ الإسلام أن القلب يقصد به مجموع الأمرين معا. فالشاهد أن هذا هو معنى الإيمان. فبالتالي قال أهل السنة الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا يعني معتقد أهل السنة في هذه المسألة. فنعلم أن الناس في العلم يتفاوتون، وكذلك في الإنقياد يتفاوتون، في العمل يتفاوتون، فمن هنا يحصل الزيادة والنقصان. ولعل المصنف يأتي إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه في آخر يعني هذه المسائل، فلا نكرر شرحها بإذن الله تعالى. فذكر الإيمان فقال الإيمان بالله، وهذا هو أول أركان الإيمان وهو أعظمها، ولا شك أن ما بعده تبع له في هذا الجانب. ثم بعد ذلك سيأتي ويتحدث عن هذه الأركان على وجه التفصيل. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يفرقون الكلم عن مواضعه، ولا يؤمنون بأسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم. بدأ المصنف في أول أركان الإيمان وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبدأ في أحد جوانبه وهو الإيمان بأسمائه وصفاته. والإيمان بالله تعالى هو التوحيد، والعلماء عندما يقسمون التوحيد تارة يقسمونه إلى قسمة ثنائية وتارة إلى قسمة ثلاثية. فتارة يقول لك توحيد المعرفة والإثبات، ويقابله توحيد القصد والطلب، وتارة يقول لك التوحيد العلمي الخبري، وتارة يقول لك التوحيد الإرادي الطلب، عرفت هذا؟ وتارة يقولون توحيد السيادة وتوحيد العبادة، وتارة يقول لك التوحيد القولي والتوحيد العملي. فهناك قسمة ثنائية، وهناك القسمة الثلاثية التي تعرفونها، وهي توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. طبعا لا تعارض بين هذه التقسيمات، فكلها في مؤدى واحد. بمجموع هذه الأمور يحصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لكن كل تقسيم يعود إلى اعتبار. فتارة يتم التقسيم بما يجب عليك أنت أيها الموحد. فكما ذكرنا قبل قليل، الباطن عندك مجموع أمرين، فننظر أنت الآن عندك أمران، عندك عقل وعندك إرادة، فنقول لك عليك جانب علمي خبري وعليك جانب إرادة طلبي. لاحظ كيف توجه العقيدة هذا الإنسان، لأن هذا الوحي ما جاء إلا ليش؟ جاء لأي شيء. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، جاء يخاطبك أنت أيها الإنسان. فإذا يقال لك عندك توحيد معرفة وإثبات، وعندك توحيد قصد وطلب، فلا بد أن توحد الله بكلا الأمرين، أن توحد الله قولا وأن توحده عملا، أن تفرد جانب السيادة وجانب العبادة، وهكذا تأتي القسمة الثنائية باعتبار باعتبار ما يجب على الموحد، باعتبار ما يجب على الموحد. فبالتالي يجب عليك أمرين، أمر العلم وأمر العمل. وباعتبار ما يجب لله تعالى، فيجب أن تعرف الله وتفرده بأفعاله وهذه الربوبية، وتفرده بأسمائه وصفاته وهذا الأسماء والصفات، وتفرده بالعبادة. فجاءت القسمة الثلاثية باعتبار ما يجب لله، فهي نظرات اعتبارية، نظرة اعتبارية. والأمور الاعتبارية ماذا؟ ما هي الأمور الاعتبارية؟ أنا أمر إليك باعتباري يعني الجنس، فأقول لك أنك ذكر ولست أنثى، وأنظر لك باعتبار الدين ونقول لك أنت أنت مسلم. فإذا الأمر الاعتباري يعود إلى يعني سبب هذا التقسيم، السبب الذي أنت انطلقت منه لتقسيمها هذا الشيء، فقلت كذا أو قلت كذا، فبهذا حصلت هذه القسمة، حصلت هذه القسمة، فهي أمور اعتبارية، أمور اعتبارية. وطبعا تقسيم التوحيد كما هو معلوم أمر استقرائي، أمر استقرائي. باستقراء النصوص أنت لو قرأت الفاتحة وجدتها كلها توحيد، بل كل القرآن توحيد، لأنه يعني كما يقول ابن القيم إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا التوحيد العلم الخبري، وإما دعوة لعبادة الله سبحانه وتعالى، عرفت هذا؟ وهذا التوحيد الإرادي الطلب في الشيء، وإما أوامر ونواهي وهذه مكملات التوحيد، وإما إخبار عن أهل التوحيد وما كان لهم في الدنيا وما لهم في العقبة في الآخرة، وإما خبر عن من خالف التوحيد. القرآن كله دعوة إلى التوحيد. وأنت عندما تقرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، باسم هذه توحيد الألوهية، فأنت تبتدي بسم الله سبحانه وتعالى، عرفت؟ الله الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات، الحمد هذا فعل من أفعال العبادة، عرفت هذا؟ فتقول الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. فإذا أنت باستقراء النص تفهم أن يعني أنت مطالب بالتوحيد في هذه الجوانب، حتى أنك تلاحظ من السنة أنك في ركعتي الفجر تقرأ بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون توحيد توحيد عملي، لا أعبد ما تعبدون، توحيد العبادة. وقل هو الله أحد توحيد علمي، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، توحيد علمي. فبالتالي أنت تبدأ نهارك في التوحيد وتختمه بالوتر في بالتوحيد، تبدأ التوحيد وتختمه تختمه بالتوحيد. فإذا يعني أمر التوحيد مأخوذ من استقراء النصوص، ما زدنا شيئا عما جاءت به النصوص، النصوص تدعو إلى التوحيد، تدعوه أي توحيد بهذه الجوانب التي متى ما استقرأت النص وجدتها مضمنة في هذه النصوص. تارة من الآيات تجمع بين أنواع التوحيد، وتارة تختص بأنواع من نوع من أنواع التوحيد. فإذا على هذا نعلم أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، جانب يعني علمي وجانب عملي. فهو بدأ بالجانب العلمي، بدأ بالجانب العلمي، وكما بوب البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل، وكما يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت متى ما عرفت الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يعني هذه المعرفة مؤداها إلى إلى تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هم يقولون يعني هنا مسألة، هل العلم وسيلة إلى غاية، والغاية هي العبادة، أو أن العلم وسيلة وغاية والعمل وسيلة وإيش وغاية. فالصواب أن العلم منه وسيلة ومنه إيش ومنه غاية، وهكذا العمل منه وسيلة ومنه إيش ومنه غاية. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهنا أمر بالعلم، وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، قال إيش لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالعلم مطلوب لذاته، العلم مطلوب إيش لذاته، عرفت هذا؟ فكل من العلم والعمل منه ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية. فإذا عندما أنت تعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وتعرف هذه الأسماء وهذه الصفات، فلا شك أن هذا أمر مطلوب لذاته. وطبعا أهمية هذا الباب أهمية لذاته، عرفت هذا؟ فكل من العلم والعمل منه ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية. فإذا عندما أنت تعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وتعرف هذه الأسماء وهذه الصفات، فلا شك أن هذا أمر مطلوب لذاته. وطبعا أهمية هذا الباب أهمية عظمى، أهمية عظمى. يا أخي انظر لأعمال القلوب، انظر لأعمال القلوب. ونرجو هنا أن يتنبه بعض الإخوة، لا تظن أن دراسة هذا الباب فقط ناحية علمية بحتة. يعني البعض يعتقد أنه بس مجرد أن نعرف القول الحق ونعرف أن الأشاعرة خالفوا أو الماتريدية خالفوا، الأمر أكبر من هذا وأعظم من هذا. فأعمال القلوب ما هي؟ الخوف، خوف من؟ خوف الله سبحانه وتعالى، بل كل خوف يجب أن يكون تبع لهذا. ومحبة من؟ محبة الله سبحانه وتعالى، وثم كل محبة تبع لهذه المحبة، عرفت هذا؟ ورجاء من؟ وتوكل على من؟ وإخلاص لمن؟ ونجد أن أعمال القلوب كلها متعلقة بالله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن بالله عليك أن يقوم في النفس حب الله وخوف الله ورجاء الله والتوكل على الله وأنت ما عرفت الله، وأنت ما عرفت الله سبحانه وتعالى؟ فلا يغذي هذه الأمور ولا يجعلها على وجهها الصحيح، بحيث تقوم محبة لله تعالى تقدم على كل شيء، وخوف وتوكل ورجاء الله حتى تعرف الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني شهد العلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أعرف بالله سبحانه وتعالى. فمتى ما ازداد العلم بالله سبحانه وتعالى ولد هذا العلم حياة فيش في الإرادة، فبالتالي عظمة المحبة وعظم الخوف وعظم الرجاء وعظم التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم يا أخي يفتح لك بابا عظيما في حياة القلوب. وبالتالي هنا لابد أن نسلط الضوء على بعض يعني جوانب تبين أهمية هذا التوحيد، ولعلنا نستكمل بعض الجوانب يعني عندما ندرس القواعد المثلى، لأنها مختصة بباب الأسماء والصفات. لكن أريد أن أنبه إلى عدة نقاط. أولا، الله تعالى لم نره ولن نراه في هذه الدنيا، وكما جاء في حديث الدجال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا، هكذا نصه لفظه، تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. إذن هذا باب موصود في هذه الدنيا، لا سبيل إلى رؤية الله في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى كما قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل حتى نقيسه عليه. وعقولنا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ويعني ألزمنا حجة من أنفسنا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عقولنا لا يمكن تستقل بالعلم، نحن نجهل حقيقة أرواحنا وهي بين صدورنا بين أجنابنا، لا نعرف ماهيتها ولا نعرف حقيقتها. أقرب شيء إليك شاء الله أن يخفي عليك، فبالتالي وما أوتيتم من علم إلا قليلا، وقال ولا يحيطون به علما. إذن عقولنا لا يمكن تستقل بمعرفته، لم نره ليس له نظير، وعقولنا لا يمكن تستقل بمعرفته. فتح الله لك بابا واحد وهو ما أخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتح الله لك هذا الباب. وأنا أقول يعني هنا فكر لو لحظة، لو لم يخبرك الله أنه تواب وأنه رحيم وأنه غفور، كيف تتوب وكيف تستغفر وكيف يعني ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فأنت لعلمك بأنه غفور وأنه رحيم وأنه تواب، هذا العلم ولد في نفسك إيش؟ رغبة في إيش؟ في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ورجاء مغفرة الله ورحمة الله وإلى غير ذلك من أمور. وهكذا لو جئت إلى سائر أسماء الله، فالله تعالى فتح لك الباب، فتح لك إيش؟ الباب، بل ورغبك في هذا، وهكذا رغبك رسوله صلى الله عليه وسلم، حبب إليك هذا، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اعبدوه بها. والدعاء هنا يتناول دعاء الثناء، دعاء المسألة، دعاء العبادة، ثلاثة أنواع من الدعاء. نحن قد لا يعرف منا البعض إلا دعاء المسألة، رب اغفر لي، رب ارحمني، هذا دعاء مسألة. دعاء الثناء سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دعاء إيش؟ دعاء الثناء، عرفت هذا؟ ثم أنت الآن في صلاتك وعبادتك، الصلاة كلها إيش؟ دعاء. الصلاة لغة إيش؟ الدعاء، ركوعك وسجودك هذا كله إيش؟ دعاء. إذن قال إيش؟ فادعوه بها، أمرك به بهذا الأمر، حببه إليه. بل قال لك النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الناس تتسابق إلى يعني جوائز دنيوية، عرفت هذا؟ وكيف بك بهذه الجائزة الكبرى والعظمى التي هي منية كل مسلم، أن يكون من أهل إيش؟ من أهل الجنة. من أحصاها دخل الجنة، يعني هذا وعد بدخول إيش؟ الجنة. لمن؟ لمن أحصى 99 اسما من أسماء. وقال العلماء في إحصائها حفظها ومعرفة معانيها والعمل إيش؟ بمقتضاها. فنحن أمام باب عظيم، باب عظيم من يعني أبواب الإيمان، متى ما الإنسان تعلمه فإنه بهذا أحيا قلبه، وهذا الإحياء يثمر في النفس ويثمر على الإنسان ثمرات عظيمة، يثمر العزة، يثمر التوكل، يثمر الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عرفت هذا؟ يثمر حياة النفوس، حياة القلوب. الناس تشكو اليوم من الوحشة، وتشكو من ظلمة القلوب، وتشكو من البعد عن الله سبحانه وتعالى، بسبب ماذا؟ لأنها ما عرفت الله سبحانه وتعالى، وحرمت نفسها من باب عظيم وهو معرفة أسماء الله وصفاته. فيا إخوتي، ليس دراستنا لهذا الباب لمجرد أننا عرفنا فقط، لكن والله هذا هو مفتاح حياتنا. إن نحن تعلمناه وعرفناه فتح الله لنا باب السعادة على مصراعيه، وإن نحن يعني حرمنا أنفسنا من هذا حرمنا من الخير كله ومن السعادة كلها. فهذا الباب من أعظم أبواب هذا الدين، وبالتالي يعني حق له أن يكون أول ما يكون في أبواب الإيمان، أول ما يكون في أبواب الإيمان معرفة أسماء الله وصفاته. وطبعا لكثرة ما حصل من انحراف وبعد يعني، وطبعا تسلط أهل الباطل على هذا الباب، تسلطوا عليه وهم يعرفون أنه هو المفتاح، فعرفوا باب الإيمان، بابه معرفة الله. إن أنت دخلت من هذا الباب دخلت إلى الخير كله، وإن أغلق عليك الباب يعني حرمت من الخير كله. فعرف أهل الباطل أن هذا مصدر الخير ومصدر السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، فبالتالي أرادوا أن يشوهوه بتعطيلاتهم وتحريفاتهم. يعني تجد أن يعني أقلهم يعني أو يعني أكثرهم إثباتا من أثبت سبع صفات أبقاها عليه وفي إبقائه نظر، سبع صفات، والباقي سعى إلى إيش؟ إلى تعطيله، سعى إلى إيش؟ إنكاره، سعى إلى تجهيل الناس به، أراد أن يجهل الناس ويشكك الناس في هذه الصفات الله سبحانه وتعالى. فمن أثبت إيش؟ سبع فقط. وهذا حرمان لهذه الأمة من هذا الخير العظيم الذي هو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. بينما هذه النصوص كما يقول العلماء تعدل في القرآن يعني الثلث، يعني أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم يعني قل هو الله أحد تعدل إيش؟ ثلث القرآن. فقالوا ثلث القرآن هو في أسماء الله وصفاته، وذلك الآيات تجدها في الغالب ما تختم بذكر أسماء الله وصفاته. فنحن أمام باب عظيم، وإن شاء الله نستكمل بيان ما يتعلق فيه إن شاء الله في درس المساء. فهذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى له ضوابط، له إيش؟ ضوابط، له أسس. هذه الأسس في حقيقتها ثلاث أسس، يعني يقوم عليها باب الإيمان بأسماء الله وصفاته. أولا الإيمان بما ورد، الإيمان بما ورد. فقال هنا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بما ورد، لا نزيد ولا ننقص. وذلك يعني ميمون بن مهران لما التقى مع الجعد وأراد الجعد أن ينكر إيش؟ بعض صفات الله سبحانه وتعالى، قال له اقصر المسألة، ما في داعي لأنك تتكلم في هذا الأمر، اقصر المسألة، والله لو لم يخبر أن له يدان ما قلنا أن له إيش؟ يدان. من الذي أخبر أن له يدان؟ الله سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان لما خلقته بيدي. فقال والله لو لم يخبر أن له يعني يدان لما قلنا أن له إيش؟ يدان. ولو لم يخبر أنه استوى لما قلنا أنه استوى. فالله تعالى هو الذي أخبر، فهل ننكر؟ هل نعطل؟ هل نكذب؟ هل نجحد؟ ليس لنا حق أن نجحد إيش؟ حرفا واحدا، فضلا أن نجحد إيش؟ شيئا من إيش؟ مما أخبر الله تعالى به من أسمائه وصفاته. فإذا نحن نؤمن بما ورد، فهذا أصل وأساس لا يعني لا يمكن أن نحيد عنه. ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فواجب علينا أن نؤمن به وأن نصدق به ونثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله. طبعا يتفرع من هذا أمور، إذا كنا نثبت ما ورد فيجب أن لا ننفي شيء مما ورد، يجب أن لا نزيد شيء على ما ورد. هل نزيد؟ إذن نثبت ولا نزيد ولا ننقص، ليس لنا الحق أن نزيد أو ننقص شيئا مما أخبر الله سبحانه وتعالى به. ويجب على القلوب أن تطمئن، يعني يعني يعني ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ويقول الله سبحانه وتعالى عن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف لا تطمئن لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا غيب، والغيب لا سبيل له إلا إيش؟ الوحي. والله تعالى أخبر بذلك وثبت عندك في كلام الله وثبت في كلام رسول الله، فهل يمكن أن تحيد عنه؟ هل يمكن أن تكذب به أو تنقص يعني شيئا منه؟ هذا ما لا يمكن أن يقوم في قلبي مؤمن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا وصف أهل الإيمان، ونرجو أن نكون منهم. كل ما أخبر الله تعالى به فيجب أن نثبته، إذا نثبته لا نزيد عليه ولا ننقص منه. هذا أساس يعني متين، لا يمكن أن يحيد عنه أحد ممن انتسب إلى أهل السنة والجماعة. ما أثبته الله لنفسه يجب أن لا نخوض فيه إيش؟ في مسألة أن نمثل شيئا من صفاته بصفات إيش؟ خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أخبر بهذه الأسماء وهذه الصفات نفى عن نفسه المماثلة. ألم يقل ليس كمثله شيء؟ ألم يقل يعني هل تعلم له سميا؟ ألم يقل فلا تضربوا لله الأمثال؟ ألم يقل ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، والأعلى صيغة أفعل التفضيل، فما دام أنه أعلى فليس له إيش؟ ما يساوي. وقال وله المثل الأعلى، وقال ولم يكن له كفوا أحد. فهذه النصوص واضحة بينة وضوح الشمس، في رابعة النهار، تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله أحد من إيش؟ من خلقه. والمقصود بنفي المماثلة، ما المقصود بنفي المماثلة؟ أن لله تعالى في تلك الصفات خصائص، تلك الخصائص لا يماثله فيها أحد من إيش؟ من خلقه. أليس لعلم الله خصائص؟ ها؟ فإذا علم ليس كعلم من؟ المخلوق. أليس لحياة الله خصائص؟ إذن يعني حياة ليست كحياة من؟ المخلوق. عرفت هذا؟ أليس لقدرة الله خصائص؟ فإذن مقصود أهل السنة بعدم المماثلة إثبات الصفة على وجه، على وجه الاختصاص، أن لله في تلك الصفات خصائص، تلك الخصائص لا يماثله فيها أحد من إيش؟ من خلقه. تأمل قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أنا وأنت نموت وهو سبحانه وتعالى إيش؟ لا يموت. إذن هذه خصيصة وليست خصيصة. وقال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالمخلوق يأخذه النعاس والنوم وغير ذلك، والتعب وغير ذلك، والكلل يعني إلى غير ذلك من النواقص. والله سبحانه وتعالى كامل في حياته، وهكذا في سائر صفات نثبت هذه الصفات على وجه الاختصاص. الأمر الثالث: لا نقول في شأن الكيف، لا نقول في شأن إيش؟ الكيف. نحن أمام أدب أدبنا الله تعالى به يجب أن نلتزمه، حيث قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، أنت الآن مأمور بأنك لا تتكلم في شيء أنت لا تعرفه، أمر تجهله لا تتكلم به. والله سبحانه وتعالى نفى الإحاطة يعني عن الخلق به سبحانه وتعالى، قال: ولا يحيطون به علما، ولا الأخرى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فأمر الله سبحانه وتعالى ما أخبرك به، هل أخبرك بكيفية ذاته؟ ما أخبرك. وما تعبدك بمعرفة هذا؟ هل تعبدك؟ عرفت؟ لم يتعبدك بمعرفة ذلك، وهو باب موصود عليك. فذلك لما سأل هذا السائل، سأل الإمام مالك وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السؤال كان عن إيش؟ عن الكيفية. الإمام مالك غضب وعلاه الرحضاء العرق، تصبب عرقه، ثم قال لهذا السائل: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. وأمر يعني أن يطرد من مجلسه، لأنه سأل عن الكيف، سأل عن أمر ما ينبغي السؤال عنه، ولا سبيل إلى معرفته. فالخوف في شأن الكيفية تقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. والله سبحانه وتعالى يعني ماذا قال؟ قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فيقول علماء: تدرج من الأدنى إلى الأعلى. فأخطر شيء وأعظم الأمور خطر أن تقول على الله تعالى بغير إيش؟ بغيره، هذا أخطرها. فإذا ذكر المحرمات، قل: إنما حرم ربي، فحرام عليك أن إيش؟ أن تقول على الله بغيره، بغير علم. فإذا باب موصود ليس لك أن تطلبه، وليس لك أن تسأله. وكما قلنا، إذا يعني نفسك طاوعتك في أمر من هذا الشيء، فقل لها: تعالي قبل هذا وأخبريني عن حقيقة روحي، هذه الروح التي بين جنبينا، ولا يستطيع أحد أن ينكرها، لأنها بمفارقتها الجسد يصبح الجسد جثة هامدة. هل لهذا الإنسان أن يبحث أولا في كنه روحه الشيء الذي هو أقرب إليه؟ بعد إذا استطاع هذا فليبدأ يحاول فيش فيما يتعلق بجانب الله سبحانه وتعالى. أما إذا عجز عن هذا فهو يعني عجزه عن معرفة الله من باب إيش؟ أولى. فإذن هذه ثلاث أسس يجب الأخذ بها ويجب معرفتها. وذلك جاء هنا الشيخ وقال يعني: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا ولا تمثيل. هذه الوسطية. أهل السنة توسطوا في هذا الباب بين طائفتين ظلتا في هذا الباب، المعطلة من جهة والمشبهة من جهة. فأهل السنة وسط في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته، وسيأتي باب وسطيتهم يعني في كلام المصنف سيأتي بعد صفحات الكلام عن هذه الوسطية. فمن ضمن ما توسطوا به توسطوا في شأن أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. كل جملة من هذه الجمل موجهة إلى طائفة من الطائفتين. من غير تحريف ولا تعطيل، طبعا يعني أنا يجذبني الاختصار، يعني ملزم بالاختصار. فعموم من الفلاسفة يعني هم الذين يعني لا يثبتون شيئا من إيش، من أسماء الله وصفاته، بل لا يثبتون وجوده أصلا، لا يثبتون وجوده إيش أصلا. لأن المبدأ الفلسفي يقوم على أمرين، يعني الفلسفة الإلحادية قديما وحديثا يجب أن تعرف أنها تقوم على أصلين. الأصل الأول عندهم أن العلوم محصورة في المحسوس المشاهد. محصورة في المحسوس إيش؟ ماذا يعني هذا؟ أنه لا غيب، الغيب كله عنده إيش؟ عندهم يعني باطل، لا يثبتون غيبا، عرفت؟ الأصل الثاني أن مصدر العلم هو الإنسان، أن مصدر العلم هو إيش؟ الإنسان. ويتهمنا لأنه أعظم مسألتين، أعظم مسألتين في باب الأسماء والصفات هما إيش؟ وسيأتي المصنف وينص عليهما نصا. أعظم مسألتين في هذا الباب ما هما؟ صفة الكلام وصفة العلو. صفة الكلام وصفة إيش؟ العلو. لماذا أهم أعظم مسألتين؟ لأن أهل الباطل يعني جاءوا بهذه الأصول وأرادوا أن إيش؟ أن يفرضوها فرضا، كما هم اليوم في يعني سياساتهم يريدون أن يفرضوا عليك هذه المبادئ. يعني قديما من حديث مبادئهم واحدة في هذا الشيء، ويريدون فرضها عليك شئت أم إيش أم أبيت. ولكن أهل الحق يعني في صراع مع الباطل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. فلا بد من هذا الصراع. أعظم مسألتين في هذا الباب كما سيأتي، والمصنف نص عليهم، لأنه بدأ لو تأملت بعد صفحات بدأ ينص على صفة إيش؟ العلو، ثم بدأ ينص على صفة إيش؟ صفة الكلام. أعظم مسألتين. لماذا؟ لأنها يعني هؤلاء أرادوا بهذين المبدأين أن يهدموا هذه الأمور. أعظم غيب ما هو؟ أعظم غيب هو الله سبحانه وتعالى. وأعظم مسألة في الغيب هي إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا أثبتت علوه أثبتت وجوده، وأثبتت أنه حق وأن وجوده حق. وذلك أرادوا أن يطمسوا هذه المسألة. فالفلاسفة إذا جاءوا في وجود الله قالوا وجود ذهني، وجود مقدر في الذهن والخيال، يعني مجرد خيال. وإذا جئت إلى طوائف أهل الكلام إما يقول لك إنه بذاته في كل مكان وهذا ما أثبت له وجود يخصه، وإما يقول لك لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. فأنكر إيش؟ أنكر علوه، وإنكار علوه إنكار وجوده، إذا أنكر وجوده أنكر أكبر غيب. إذا أنكرت أكبر غيب إيش بقي في بقية الأمور؟ ها؟ تكون في جملة إيش؟ ما ينكر. فبعد ذلك يعني إذا ما أثبت وجود الله كيف تؤمن بجنة ونار، وكيف تؤمن بالملائكة، وكيف تؤمن بعذاب قبر، وكيف وكيف. لاحظت هذا؟ تلبحت لهذا؟ عرفت؟ فعندهم هذه مسألة. والمسألة الثانية يعني كما قلنا يقول أن مصدر العلوم هو الإنسان، مصدر العلوم هو الإنسان. فبالتالي هنا يعني يريد أن يقطع طريق الوحي، يقطع طريق إيش؟ طريق إيش؟ الوحي. فمن مبدأ الفلسفة يقول إن هذا الوحي هو كلام محمد، وأن محمد مجرد رجل إيش؟ عبقري استطاع عن إيش؟ أن يخيل للناس هذه الأمور، وأوتي فصاحة في الكلام، وأوتي فاستطاع أن يخيل لهم هذا الأمر. فلا يريد هؤلاء أن يثبت أن الله تكلم حقيقة، لا يريد أن يثبت أن الله تكلم إيش حقيقة، وتبقى هذه نظرية محمد زي نظرية فلان أو نظرية فلان أو نظرية فلان، وأن محمد صلى الله عليه وسلم مجرد رجل مصلح. فذلك عندما يكتبون عظماء العالم يجعلون محمد رقم واحد، لكن ليس محمد الذي أنت تؤمن به أنه رسول من عند الله تعالى وأنه أوحي إليه وإلى آخره. يقول أن محمد مجرد رجل عبقري استطاع أن يخيل أتباعه هذه الأمور بأن هناك رب وأن هناك جنة وأن هناك نار إلى غير ذلك. فيعني الفلسفة كلها تقوم على هذا، وذلك هم يرتبون العلوم. وأنت تلاحظ هذا مطبق في سياسات التعليم للأسف. العلوم عندهم ثلاثة: علوم يعني رياضية وطبيعية وإلهية. القسمة من حيث هي ما فيها يعني ما فيها مشكلة، قسم العلوم إلى علوم إنسانية وعلوم طبيعية، قسم كيفما تقسم. لكن هم يقولون أن العلوم الصادقة هي العلوم الطبيعية، يعني من فيزياء وكيمياء وجيولوجيا وغير ذلك، وعلوم رياضية هذه الصادقة، هذه علوم إيش الصادقة. أما ما عداها وهي العلوم إيش إلا هي، هذه يقولون علوم كاذبة. وذلك الآن في سياسة التعليم كيف يسيسون، يجعل علوم يعني التربية الإسلامية وذلك هذه إيش هامشية، شيء إيش هامشي، والتركيز منصب على إيش على الرياضيات. سبحان الله، كأننا كلنا نطلع مهندسين أو كلنا أطباء. كم في المجتمع يطلع طبيب أو مهندس، لكن كل المجتمع يجب أن يكون مسلم، كل المجتمع يجب أن يكون إيش مسلم، أنا وأنت والطبيب والمهندس وكلنا الدين عندنا واحد. هل هناك أكثر من دين؟ ها؟ هل هناك دين للمهندس ودين للطبيب ودين يعني للمزارع ودين للصانع وذلك؟ الدين واحد، فيجب أن يتعلم الجميع أمر الدين. لكن سياسات التعليم الآن التي تنظرها اليونسكو تنظرها على هذا المبدأ الفلسفي، أن هذه علوم صادقة لأنها محسوسة ومشاهدة، وأن العلوم الغيبية هذه علوم إيش ظنية لا يعني يعتبرونها كاذبة عند ذلك. فبالتالي يريد أن يلغي شيء اسمه غيب، والعقيدة والدين كله يقوم على الإيمان بالغيب. وذلك الله امتدح أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، امتدحهم بالإيمان بماذا؟ بهذا الغيب. ويريدون أن يقطعوا الوحي لأنهم يقولون خلاص مصدر العلم هو من هذا الإنسان، فبحسب ما يستجد وبحسب ما يعني يستحدث من أفكار وآراء، فتجد الناس تتقلب آراءهم وتتقلب إيش أفكارهم، كلما جاءهم ألحن بحجته مالوا إيش مالوا شيوعية شيوعية اشتراكية اشتراكية رأس مالية رأس مالية إلى غير ذلك، تتقلب عليك الأفكار ليلا نهار. عرفت هذا؟ عايشنا القومية قدر ما عايشنا، وعايشنا الشيوعية وعايشنا اشتراكية وعايشنا رأس مالية، ونعايش ونعايش من الأفكار يعني التي نراها تمر. فيريدون أن تكون في هذا القالب، يريدون أن تكون في هذا القالب، ليس هناك وحي يوجهك ويرشدك إلى طريق الحق. هذا المبدأ الفلسفي، هذا المبدأ الفلسفي. فإذا كان هذا المبدأ الفلسفي يقوم على هذا، وأنا أقول إن ذكرت هذا بشيء من التفصيل حتى نتنبه، لأنه عدو يعني قديم حديث، عرفت هذا، وعدو حاضر معك. فما هذه يعني هذه التيارات يعني الثقافية التي تغزوك ليل نهار إلا امتداد لهذه الأفكار التي أسسها هؤلاء على هذين المبدأين، لا تحيد عن هذين المبدأين. فيجب أن تتنبه لهذا في كل أمر من أمور حياتك. فإما أن تقول نعم أنا على وحي وأؤمن بغيب، وإما أن تحيد عن هذا وبعد ذلك تتخبط يمين وشمال بهذا الشيء. فعلى هذا الأساس يجب أن نعرف يعني ما نحن فيه من هذه المبادئ وخطورتها. فإذا هذا مبدأ الفلسفة، فبعد ذلك لا ينكرون وجود الله تعالى. هم بعد ذلك يتفاوتون في أي شيء. طبعا إذا قد يقول قائل أنكر وجود الله إيش بقي؟ لا، بقي شيء في النفي. النفي هم درجات، بعضهم يقول أنا نعم لا أثبت لكن أنفي أن لله وجه وأن لله يدين أنفي. يأتي شخص آخر يقول لا، حتى النفي إيش ممنوع، لأنه يقول لك إذا أثبت أنت شبهت بالموجود، وإذا نفيت أنت شبهت بالمعدوم. فيقول أنت فررت من تشبيه بالموجود فوقعت في تشبيه إيش في المعدوم. طيب يأتي شخص آخر ويقول شخص ثالث يقول تعال أنت يا صاحب القول الثاني شبهت بالممتنع، شبهت إيش بالممتنع، لأنك إذا قلت يعني لا موجود ولا معدوم إيش بقي، عرفت هذا الشيء إما موجود وإما إيش معدوم. الممتنع يعني الممتنع يعني أن تجمع بين نقيضين، عرفت هذا أو بالدليل، أو يعني تنفي كلا الأمرين. فعندما تقول لا موجود ولا معدوم وبعد ذلك أنت جعلته إيش كالممتنع، فيقول أنت شبهت. طيب يقول له أنت ماذا تقول؟ يقول أنا أسكت لا أدري. يصل لمرحلة الجهل البسيط. الجهل البسيط ما هو؟ لا أدري. اللا أدري هم الذين يقولون إيش لا أدري، فهؤلاء لا أدري. فإذا يأتي فئة رابعة وتقول لا أحسن نخلط الأمور خلط كلي، فيعني يعني يعني كما يقول أن كل وجود وجوده، كل وجود إيش يأتي وحدة الوجود، تأتي وحدة إيش الوجود في هذا الشيء. فمن تسلسل في النفي إلى القول بوحدة إيش القول بوحدة الوجود، وهو قد هذا قول من الاتحادية. فيعني كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فتجد أنهم في باطلهم يتخبطون، يعني حتى في باطلهم ما اتفقوا على باطل معين، فهم يعني يترددون ويتخاصمون في إيش في البعض. فهذا قول الفلاسفة باختصار، يعني كفكرة عن أقوال الفلاسفة لا يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، لكنهم في النفي يتخاصمون ويتفاوتون في هذا الشيء. ثم بعد ذلك يأتي الاتحادية فيخلطون كل شيء. طبعا هذا الخلط قد يقول قائل طبعا رجوع للإثبات، لا ما هو إثبات، ليس إثبات، لأن عندما يسمون وجود اسمي ووجود ذاتي، وجود ذاتي ليس هناك وجود ذاتي، يتفقون مع هؤلاء، لكن يقولون فقط أن هناك مجرد مرايا يعني تنعكس عليها إيش هذا الوجود، وبالتالي هذا عندما نقول كل شيء في الوجود يعني وجوده، عرفت هذا، ويقول عين ما ترى ذات ما ترى إلى غير ذلك، فيقول يعني هذه مجرد مرايا تنعكس عليها إيش ينعكس عليها الوجود، لكن حقيقة ما هناك إيش ما هناك إثبات لوجود. هذا قول يعني الفلاسفة. أهل الكلام كما قلنا هم فئات، الجهمية ينكرون جميع الأسماء والصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء إثبات شكلي وينفون الصفات، والكلابية مع قدماء الأشاعرة يثبتون الصفات ما عدا الصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية طبعا ما له تعلق بالفعل والمشيئة، ما له تعلق بالفعل والمشيئة، عرفت هذا، وقد يكون ذاتي ويكون فعلي، فله تعلق مثل يعني صفة يعني الكلام صفة ذاتية فعلية، فيقولون بالكلام النفسي، يقولون بالكلام النفسي. الأشاعرة المتأخرون من الأشاعرة ومعهم الماتريدية ينفون جميع الصفات ما عدا إيش الصفات السبع. فهذه خلاصة طبعا، يعني هناك النجارية، هناك الضرارية، هناك فئات أخرى السالمية إلى غير ذلك، يعني هي قد تكون يعني هناك الزيدية، هناك الرافضة الإمامية، هناك الإباضية، يتفقون مع بعض هذه الفرق خاصة مع المعتزلة، النجارية والضرارية والزيدية والرافضة الإمامية كلهم يتفقون مع المعتزلة في أقوالهم، وهو إنكار جميع الصفات. فهذه نبذة موجزة عن طوائف المعطلة، طوائف إيش المعطلة. طبعا هناك مسألة وهي مسالك إيش التعطيل، لكن هذا الوقت فيقولون يعني آخر من يتعب الذي يتكلم لكن السامع قد يتعب في هذا الشيء، فإذا أردت نقف وقفنا، وإذا أردت نمشي مشينا، نقف الفقرة تطول، يعني لأن التحريف التعطيل يبغى له شرح، لكن التكييف التمثيل يبغى له شرح. طيب يعني الشاهد أن يعني هذه طوائف إيش المعطلة، هناك مسالك التعطيل، يعني يجب أن نفرق بين قضيتين، قضية يعني قول وقضية يعني مسلك. نحن عرفنا أن طوائف المعطلة يعني فلاسفة وأهل كلام ينقسمون، لكن يأتي هنا مثلا عندما نشرح من غير تحريف ولا تعطيل، وهنا نأتي إلى مسالك التعطيل. لاحظ قول المصدف من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف لغة التغيير، عندما نقول حرفت الشيء بمعنى إيش غيرته بدلته، أو تقول مثلا حرفت يعني الكرسي عن مكانه، بمعنى إيش؟ أملته عن مكان، يعني كلمة تدور على التغيير التبديل الإمالة، هذا هو التحريف، تدور على إيش؟ التغيير والتبديل والإمالة، هذا التحريف لغة. التحريف هنا في باب الأسماء والصفات تغيير ألفاظ يعني الأسماء والصفات أو معانيها، تغيير يعني التحريف ما يكون لفظ في اللفظ أو يكون في المعنى. التحريف في الأسماء والصفات يكون على إيش؟ يعني إما تحريف اللفظ أو تحريف إيش؟ في المعنى. تحريف اللفظ هذا قليل، تحريف اللفظ هذا إيش؟ قليل. مثلا جاءوا إلى قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فأرادوا أن ينصبوا لفظ الجلالة ليكون المتكلم موسى وليس الله، كلم الله موسى يعني فيريدون إيش؟ أن يكون المتكلم موسى وليس. فقال له صاحب السنة في هذا الشيء وأين أنت من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت المعقل في هذا. فتحريف اللفظ صعب عليهم، أرادوا أن يحرفوا ولكن إيش؟ ما استطاعوا في هذا الشيء، وهو قليل جدا يعني يندر فيه. لكن الذي صالوا وجالوا فيه هو التحريف المعنى، قالوا استوى بمعنى إيش؟ استولى، واليد بمعنى النعمة والقدرة. وطبعا هذه التحريفات والله من أسقط ما يكون، لكن عندما تأتي لجاهل، الجاهل ما يميز، الجاهل ماش ما يميز، فتارة يأتون بمعاني ما لها أصل في اللغة، وتارة يأتون إلى شيء في اللغة. اللغة تتميز بأن اللفظ الواحد يمكن يعطيك عدة معاني، والمعنى الواحد يمكن تعبر عنه بأكثر من إيش؟ من لفظ. أعطيك مثال، لفظ السماء في النصوص، السماء تأتي بمعنى العلو، وتأتي بمعنى السقف، وتأتي بمعنى السحاب، وتأتي بمعنى المطر، وتأتي بمعنى السماء المبنية، هذه خمسة معاني. تقرأها في القرآن مثلا يرسل السماء عليكم مدرارا المطر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد السحاب، عرفت؟ آمنتم من في السماء، يعني على أحد التفسيرين العلو، يعني والسماء بنيناها بأيد، السماء المبنية، عرفت؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، بمعنى السقف. فلاحظ شوف الآن قرأنا خمس آيات، كل آية بإيش؟ بمعنى. فنعم في لغة العرب يعني قد يكون اللفظ الواحد لفظ السماء خمسة ستة معاني وهكذا. فأنت مثلا تأتيني اللفظ اليد وتقول اليد في لغة العرب بمعنى النعمة والقدرة، أنا ما أنازعك في هذا، من استعمالاتها اليد الحقيقية، من استعمالاتها النعمة والقدرة، من استعمالاتها القوة، كل هذا وارد في لغة العرب. لكن تعال إلى آيات صفة اليد، اقرأها علي، يعني بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، هل تقول بنعمتي؟ هل تقول بقدرتي؟ هل تقول بقوتي؟ عرفت هذا؟ طيب إذا قلنا بالقوة، إذن بماذا امتازش؟ بماذا امتاز إبليس عن إيش؟ عن آدم؟ يعني كلاهما إيش؟ خلق بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولماذا يأتي لفظ التثنية؟ ثم تعال النصوص الأخرى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، فتأتيك القبضة وتأتيك اليمين ويأتيك الكف ويأتيك يعني الأصابع ويأتيك، أين تذهب أنت الآن عندما تأتي بهذه التأويلات التي يعني تبين أنك في واد والنصوص في إيش؟ في واد. أما تريد تخدع الجاهل، يعني الجاهل جاهل، الجاهل هو جاهل يا شيخ، فيأتيك للفظ في لغة العرب وله أكثر من معنى، ويريد أن يحرف هذا اللفظ لهذا المعنى مع أن السياق ما يدل عليه، السياق إيش؟ ما يدل عليه أبدا في هذا الشيء. فالذي يقول بمعنى النعمة والقدرة، نحن لا ننازعك أن من استعمالات اليد في لغة العرب النعمة والقدرة والقوة، فهذا نوع من التأويل أو التحريف. وتارة يأتيك بمعنى استوى، بمعنى استولى، ما تعرف العرب أن استوى بمعنى استولى أبدا، استوى إما أن ترد مطلقة أو ترد مقيدة، هذه استعمالاتنا. مطلقة بأن تقول استوى الطعام، استوى النبات بمعنى كمل وتم، استوى الطعام بمعنى نضج وكمل وتم، عرفت هذا؟ هذه إذا جاءت مطلقة. يعني مقيدة إما بإلى أو بعلى أو واو مع. فمثلا تقول يعني الرحمن على العرش استوى، أو تقول واستوت على الجودي، أو تقول لتستوى على ظهوري، يعني هنا يعني قيدت بإيش؟ بعلى، أو تقيد بإلى، أو تقيد بواو مع. إذا قيدت بعلى فلا تعرف لها العرب إلا بمعنى على وارتفع، معنى واحد فقط. وآيات الاستواء في 7 مواطن كلها قيدت بعلى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، فما هناك إلا معنى واحد، ما هناك استعمال آخر إذا قيدت بعلى. أما إذا قيدت بإلى فنعم، قالوا بمعنى عمدا، قالوا بمعنى قصدا، قالوا بمعنى أقبل، قالوا بمعنى على، عرفت هذا، قالوا بمعنى صعدا، يعني 5 معاني ذكروها في هذا الشيء إذا قيلت بإلى، مع أنها كلها من لوازم على، قصدا وعمدا وصعدا وأقبل كلها من لوازم على، عرفت. وأما إذا قيلت بواو مع فهي مثل تقول استوى محمد وأحمد في النتيجة، بمعنى المساواة، بمعنى إيش؟ التساوي. فما تعرف العرب أن استوى بمعنى إيش؟ استولى، بل يعني المعنى قبيح، لأن الاستيلاء القهر والمغالبة، لفظ الاستيلاء يدل على إيش؟ القهر وماذا؟ والمغالبة. من هذا الذي ينازع الله في ملكه حتى تقول أنه إيش؟ الله تعالى استولى عليه، يعني هل هذا معنى قبيح؟ يعني هل هذا معنى صحيح أن تقول الرحمن استولى على العرش؟ ها؟ يعني كأنه ما كان إيش؟ في ملكه وماذا؟ أو كان هناك من يغالبه عليه فغلبه. فمن هذا الذي ينازع الله تعالى حتى في ذرة من ملكه سبحانه وتعالى؟ فهكذا تجد أن هذه التأويلات يعني هذه التحريفات واضحة البطلان، لكن يريد هؤلاء أن يروجوها لأنها يعني تروج على من؟ على جهلة الناس. فهذا هو التحريف، إما تحريف لفظي أو تحريف إيش؟ في المعنى، عرفت أنواعه، وهم يسمونه تأويل من باب التلطيف الشيء، لكن في حقيقته إيش؟ في حقيقته تحريف. طبعا هذا التحريف مسلك من مسالك التعطيل، ليس التعطيل فقط تحريف، قد يحرف بمعنى يؤول، لذلك قال هنا من غير تحريف ولا تعطيل. فالتعطيل أعم من التحريف، أيهما أعم؟ التعطيل أعم من إيش؟ من التحريف، لأن التعطيل عبارة عن مسالك، إما مسلك التحريف بحيث يقول استوى بمعنى استوى، أو هناك مسلك التفويض، مسلك التفويض قرين لمسلك التحريف. كيف هذا؟ المعطل ينكر الصفة، ينكر أن لله يدا، وينكر أن لله وجه، وينكر أن الله سبحانه وتعالى يعني استوى على العرش، ينكر الاستواء والنزول وكذا، لكن تارة يقول استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى النعمة والقدرة، ويقول المجيء جاء أمره، وهكذا يحرف. وتارة يسكت، السكوت افهم ليس عن أصل المسألة، أصل المسألة محسوم عنده، ينكر الصفة، لكن يقول الله أعلم بمراده، أنا لا أثبت استواء ولا أثبت الله يدا، لكن ماذا ما هو المراد؟ أسكت عن هذا. فهذا يسمونه إيش؟ التفويض. لذلك يقول صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد من الأشاعرة، وكل لفظ أوهم التشبيه، طبعا يقصد بهذا نصوص الصفات يجعلها موهمة، سبحان الله، الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا يقول لا يوهم، سبحان الله، ويقول عن نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يقول لك لا هذا يوهم. وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله هذا التحريف، أو فوض هذا إيش؟ التفويض، ورم تنزيها، تنزيه إيش؟ تنزيه الله عن هذه الصفة. فهو يتفق مع يعني مع في أصل التعطيل، لكن يختلف في المسلك، يختلف إيش؟ في مسلك التعطيل، عرفت هذا؟ أوله أو فوض ورم تنزيها. إذن كم مسلك أصبح الآن لدينا؟ مسلك. طيب المسلك الثالث يعني هناك مسلك وهو التخيل، هذا عند الفلاسفة، الفلاسفة ما يأتي للتأويلات هذه ولا يأتي لهذه المسائل، فقط يقتصر ويقول هذا خطاب يعني جمهوري، خطاب خاطب به محمد جمهور الناس، وهو خيال في خيال ولا حقيقة له، وعقول الناس لا تقبل إلا هذا. فبالتالي خيل لهم ربا وأنه يستوي وأنه ينزل وأنه وأنه وأنه، فغاية أمره أن يقول هذه كلها خيالات في إيش؟ في خيال. هذا هذا هذا هذا حد كلامه في هذا الشيء، ويقول أن عقول الناس لا تقبل إلا مثل هذا. فبالتالي هذا ما هو بحاجة إلى أن يؤول ولا أن يفوض، مجرد أنه حكم حكما عاما يسمى مسلك إيش؟ مسلك التخييل. عرفت هذا؟ يبقى مسلك التجهيل، مسلك التجهيل في هذا الشيء. فالبعض يقول يعني يجوز أن يكون هذا هو المراد، ويجوز أن يكون إيش؟ غير مراد، وأنا لا أجزم بشيء. يقول تارة يكون قد يكون هذا هو المراد وأنه استواء حقيقي وغير ذلك، وتارة يقول يعني يمكن أن يكون هذا إيش؟ غير مراد في هذا الشيء. فقالته أنه لا يجزم إيش؟ لا يجزم بأحد الأمرين، لا يجزم بأحد إيش؟ الأمرين. فعندك إذن يعني مسالك، مسلك للتحريف أو التأويل، مسلك للتفويض، مسلك يعني للتخيل، مسلك ليش؟ للتجهيل، عدة مسالك. فإذا المصنف هنا نص على التحريف ثم ذكر التعطيل، يعني من باب أن هذا يعني التعطيل أعم من إيش؟ من التحريف، لكن أكثر استعمالا الأكثر استعمالا هو الفضيش التحريف. فبالتالي نص على مسلك التحريف وذكر مسلك التعطيل من حيث الجملة. فإذا أيهما أعم؟ التعطيل أعم من ماذا؟ من التحريف. طيب هذا الكلام عن المعطلة، يبقى الكلام عن من؟ عن المشبه. وقال ومن غير تكييف ولا تنفيذ.